إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، هو صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لما خلق الخلق فاوت بينهم، فخلق البشر فجعل الرسل هم خيرهم وأفضلهم، ثم فاوت بين الرسل فجعل أولي العزم هم فخيرهم وأفضلهم، ثم فاوت بين أولي العزم فجعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خيرهم وأفضلهم. خلق الله تعالى البلدان ففاوت الله تعالى بينها فجعل مكة هي خيرها وأفضلها. خلق الله تعالى الأيام فجعل يوم النحر في رأسها وفي فضلائها. خلق الله تعالى الليالي فجعل ليلة القدر في القدح المعلى منها. وخلق الله تعالى الشهور فجعل شهر رمضان هو الشهر المعظم المكرم الذي وعد الله تعالى فيه بالرحمة والغفران، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولقد فرض الله تعالى علينا صيام هذا الشهر الكريم كما فرضه الله تعالى على الأمم السابقة، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن في قوم نوح وفي عاد وثمود وفي قوم شعيب ولوط كل أولئك كان عندهم صيام، لما لهذه العبادة من الفضل العظيم عند ربنا جل في علاه. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أصحابه قائلا: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال: ولله مناد ينادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال: وذلك في كل ليلة. أيها الأحبة الكرام، فرض الله تعالى الصيام لحكم عظيمة، قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لم يقل لعلكم تجوعون أو تعطشون أو لأموالكم توفرون أو بآلام الفقراء تحسون، إنما قال لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. سأل رجل أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا أبا ذر، ما التقوى؟ فقال له أبو ذر: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: جمعت علي ثيابي ونظرت واتقيت، يعني نظرت أين أضع رجلي، واتقيت أن يصيبني من الشوك شيء. فقال له أبو ذر: فتلك التقوى. التقوى هي أن تسير على طريق الله بنور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. لعلكم تتقون. الصوم أيها الأكارم لا يتعامل مع البطن ولا يتعامل مع الفم، إنما يتعامل الصوم مع القلب. التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى قلبه. فإذا صمت فتأثر بطنك ففرغ من الطعام، وتأثر فمك فجف من الشراب، لكن لم يتأثر قلبك فلم يورثه الصيام حرصا على الخير وإقبالا على الطاعات ورقة وإقبالا وحبا لله. إذا لم يتأثر قلبك في رقته بعد قسوته وإقباله بعد ذهابه، إذا لم يتأثر هذا القلب فما صمت الصوم الشرعي الذي شرع الصوم لأجله، فما حججت ولكن حجت العير. كان السلف يفرحون برمضان ويفرحون بالصيام ويكون لهم تحقيق التقوى فيه، لذلك ينفعهم بعد رمضان من إيثارهم للطاعات على غيرها. قال المعلى بن فضل رحمه الله تعالى: كان السلف يدعون الله 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، بمعنى أنهم على إقبال رمضان. إذا بقي على رمضان 6 أشهر ثم 5 أشهر ثم 4 أشهر لا زال أحدهم يرفع يديه يقول: يا رب بلغني رمضان، يا رب اجعلني ممن يبلغون هذا الشهر الكريم، يا رب لا تقبض روحي قبل أن أشهد رمضان، شوقا إلى رمضان وتعلقا به واستشعارا لعظم الأجور التي تترتب على من صام وقام فيه. لا يزال أحدهم يسأل الله أن يبلغه رمضان. فإذا جاء رمضان صدق مع الله تعالى فأحسن الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، فإذا خرج عنهم رمضان لا زال أحدهم يدعو الله يقول: اللهم اجعلني ممن تقبلت صيامه، ممن تقبلت قيامه. قال: يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله تعالى بعدها أن يتقبل منهم شهر رمضان، شهر رمضان الذي صاموه. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. سلمني إلى رمضان أبقني حيا، وسلم رمضان فلا أصيبه بآفة بنظر حرام أو بآفة بسمع حرام أو بآفة بكلام حرام. يا رب اجعل رمضان سالما من الآفات التي أحدثها فيه. نعم، لعلكم تتقون. إذا الصائم المتقي أيها الأحبة الكرام هو الذي إذا صام بطنه صام مع ذلك لسانه، وصامت عينه، وصامت مع ذلك أذنه، وصامت يده، وصامت رجله. هذا هو الصائم المتقي الذي يمنع جوارحه من أن تلطخ الصيام بشيء من الآفات أو الأوساخ. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الإنسان الذي يمسك عن الطعام والشراب لكن لم يدع قول الزور لا يزال يسب ويلعن، أو ربما يكلم فتيات ويغازل، أو يدخل إلى غرف المحادثات من خلال الشبكة العنكبوتية أو من خلال اتصالات على قنوات فضائية، لا يزال لسانه ما كان متعودا عليه من إما من غيبة في أحد أو من كلام فاحش أو مغازلة فتيات يتعرض لأعراضهن وما شابه ذلك. ما الفائدة من صومك إذا كنت تصوم ولم يتأدب لسانك؟ من لم يدع قول الزور ثم قال والعمل به، العمل بالزور أن ينظر إلى أمر محرم، أن يستمع إلى أمر محرم، أن يلمس، أن يمشي. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم يؤدبك الصيام ولم يقيد جوارحك عن الحرام فما هي الفائدة إذن من الصوم؟ وكيف تكون صائما متقيا؟ وقد ابتلينا أيها الأحبة الكرام في هذا الزمان، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. نحن ابتلينا اليوم بأقوام من شياطين الإنس بعدما صفد الله تعالى عنا شياطين الجن وكفانا شرهم. مردت الجن صفدت، فلا يتحرك إلا شياطين الجن الصغار، لكن مردت الإنس وشياطين الإنس لا يزالون يتحركون ويتجهزون لرمضان من قبل أن يأتي. ألم ترى أن الصحف مع الأسف امتلأت منذ أكثر من 2 أسبوع و3 بما سيبث في رمضان عبر وسائل الإعلام؟ تفتح الصحيفة وتجد صفحة كاملة، ربما اشترت تلك القناة اشترت الإعلان بأكثر من 200,000 ريال أو تزيد عن ذلك. فإذا هم يقولون: ماذا أعددنا لكم في رمضان؟ تقول في نفسك ربما أنهم أعدوا لنا نقلا لصلاة التراويح من مساجد متعددة ليشجعوا الأئمة ويجعلوا بينهم أنواعا من التنافس في الاهتمام بالمسجد وتحسين الصوت بالصلاة، أو ربما أنهم أعدوا لنا برنامج في نقل ما يكون من تفطير للصائمين في البلدان الإسلامية، فاليوم في السعودية وغدا في مصر وبعده في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان وفي اليمن وفي كل يوم ومرة في أوروبا ومرة، ربما أنهم ينقلون لنا ذلك، ربما أنهم يقيمون برامج في تعليم القرآن للجاليات لغير الناطقين بالعربية. فإذا نظرت ماذا أعددتم لنا في شهر القرآن، في شهر الصيام، في شهر الغفران، فإذا هي برامج لا تزيدك من الله إلا بعدا ولا تزيد قلبك إلا قسوة. أنحن غسلنا أيدينا من القائمين على هذه القنوات، وأنا شخصيا أعرف عددا من القائمين عليها، أعرفهم بأسمائهم وبعضهم التقيت بهم، إما أشخاص نصارى لا يهمهم أصلا المسلم أحسن صيامه أو لم يحسنه، وإما أشخاص لا دينيين اسمه إسلامي لكنه لا يعمل أي شيء يدل على إسلامه، لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يعتمر، وبعضهم ملحد، وقد جلس مع بعضهم وهو اسمه عبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك، ومع ذلك ينكر وجود الله، وناقشت بعضهم. فهؤلاء القائمون أصلا على هالقنوات لا يهمهم رقة قلبك، ولا يهمهم قبول صومك، ولا يهمهم رضي الله عنك أو لم يرضى، همهم أن تكثر هذه الرسائل الشات الذي يأتي لأجل أن يزيد المال عندهم، هذا همهم. همهم أن يرتفع عدد من يستقبلون التردد عبر الرسيفرات، همهم أن ترفع إليهم الشركات المتعلقة المهتمة بالدعاية والمتخصصة بها أن تقول تلك الساعة من 7 إلى 8 في القناة الفلانية بلغ عدد من استقبلوا التردد مثلا 10 مليون أو 15 مليون، عندها يرتفع سهم هذه القناة ويزداد عدد المعلنين عنها عندها. لكن لما يأتي الأخيار من أمثالكم إن كان مبتلى بهالقنوات ثم يأتي ويبدأ يلغي هذه القنوات من عنده من الرسيفر أصلا، لا يقول والله سأتركها سأدعوها، لا، حتى لو كانت القناة فاسدة وفيها برنامج إسلامي أنت حريص على رؤيته فلا تنظر إليه وألغي القناة، وانظر إلى البرنامج من خلال الإنترنت أو من غيره، ثم انظر إلى البرامج الإسلامية في القنوات المحافظة. حتى لما ترفع تلك الشركات المتخصصة في القنوات وفي ترتيبها حسب كثرة المشاهدين، حتى تقول تلك القنوات حتى تقول الشركة للقناة الفاسدة كان متابعوك يصلون إلى 10 ملايين لكنهم نقصوا إلى 5 ملايين وزاد العدد عند القناة الأخرى المحافظة، فتقول تلك القناة لماذا قل المشاهدون؟ إذا نحن كلما بالغنا في الإفساد وولغنا في وحل النجاسة الناس ينصرفون عنا، إذا أصبحوا أحسن وأحسن. وأعرف إحدى القنوات أول ما بثت كان عندها أنواع من التساهل لأجل جذب المشاهدين، قناة تصنف إسلامية، فكان عندها أنواع من التساهل فيما يتعلق بالمعازف، فيما يتعلق بتزيين النساء عند خروجهن وإن كن محجبات لكن تخرج بأنواع من الزينة، أنواع من الابتسامات وما شابه ذلك. فلما رفع إلى مالكها أن القناة ترتيبها 48 من ضمن القنوات المشاهدة غضب، قال طيب القناة المتشددة الأخرى ترتيبها 3 أو 4 ونحن مع دفعنا للأموال لمن تأتي إلينا ومع عنايتنا بكذا وكذا لم يأتنا المشاهدون، أعيدوها قناة بهذه اللفظة تقليدية حقت مطاوعة هالعبارة. ثم أعيدت القنوات شيخ له لحية طويلة ومشلح ويجلس أمام كاميرا ويتحدث، يعني اللي هو ما يسميه هو تقليدي، وإذا بالقناة تأخذ في التقرير الذي تبع ذلك التقرير تأخذ في ترتيبها 16، معناه أن الناس الأخيار يستطيعون أن يلزموا أصحاب تلك القنوات أن يصلحوها وأن يزيدوا من القيود المحافظة. لكن لما يكون أيها الأحبة أنت عندك رسيفر وقد برمجت القنوات الفاسدة كلها وتقول في نفسك والله القناة أحيانا أنا أشاهد برنامج الفلاني وأحيانا فيها برنامج إسلامي معين، لا تشاهده، ضحي به ولا تنظر إليه، إنما انظر إلى القنوات المحافظة، لأنك أنت ستنظر إلى هذا البرنامج الإسلامي في هذه القناة الفاسدة لكنك ستخرج إلى الصلاة وتأتي ابنتك، يأتي ولدك، تأتي زوجتك، وربما عبثت وغيرت ونظرت إلى أمور أنت لا ترضى أن تنظر هي إليها من خلال هذه القنوات. نحن نستطيع أن نغير في تلك القنوات بمقاطعتها. إذا لم يهتم أولئك بمشاعرك، ولم يهتموا بدينك، ولم يستجيبوا لنصحك وأن تنصحهم تقول اتقوا الله عدلوا من قناتكم، فلا أقل من أن تقاطعها ولا تنظر إليها ولا تبرمجها أصلا عندك بالرسيفر، ويكون عندك كما قال الله عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا الذي ينبغي أن يحقق صيامه فعلا. الصائم المتقي هو الذي يكون له عمل فعلا وبصمة في رمضان، فلا يرضى أن يدنس أحد سمعه ولا بصره ولا فكره ولا عقله ولا يلعب بمشاعره ما دام أنه صائم. الصائم المتقي أيها الأحبة الكرام هو الذي يحاول أن يستثمر كل لحظات رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى لهم في الحرص على العبادة في رمضان أعاجيب. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان له إقبال على العبادة والطاعة، حتى صلى معه ابن عباس يوما قال فقرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم في ركعة واحدة، ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم رفع، ثم سجد سجودا قريبا من ركوعه. هذا حاله عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل في غير رمضان، فما بالك بحاله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان الصحابة يجتمعون فيصلون. يقول أنس أو غيره: كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح، بالمئين، بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وقال خالد بن دريك: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل أربع في كل ثلاث ليال مرة، يختم القرآن في صلاة التراويح في كل ثلاث ليال مرة. قال: فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل أربع ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. الأول يقرأ 10 أجزاء، فلما قرأ الثاني 7.5 أجزاء قال له الناس: أنت خففت علينا يا فلان، صلاتك خفيفة. وقال عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان الناس يطيلون الصلاة، قال: فكنا إذا انصرفنا نستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. قالوا: وكان القارئ في عهد عمر يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، يعني 3 أجزاء تقريبا في 8 ركعات. يقول: فكان إذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى الصحابة كيف كان حرصهم. لكن من فضل الله تعالى علينا ومن رحمته بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت لما تقوم مع الإمام حتى لو ما قرأ الإمام إلا نصف جزء في طوال الصلاة، إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينتهي من صلاته كتب لك عند الله كأنما قمت إلى صلاة الفجر. فحري بنا أيها الأحبة أن نقوم رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان هو شهر القرآن، فإن الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ من القرآن شيئا كثيرا، ويقف عند عجائبه ويتدبر في آياته، وكان جبريل يعارضه القرآن، كان جبريل عليه السلام يعارض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل شهر رمضان، يعني يأتي يراجع معه القرآن ويتدارسانه. فلما كان آخر رمضان الذي بعده توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرأ أو عارض جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مرتين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على حفظ القرآن وعلى الإكثار من تلاوته. كان الإمام الزهري محمد بن شهاب إذا دخل عليه رمضان ترك دروس العلم والحديث وإلقاء الدروس العلمية والمحاضرات، واشتغل بقراءة القرآن وتلاوته، فكان يختم مرارا. وكان قتادة رحمه الله في غير رمضان يختم القرآن في كل 7 أيام مرة، فإذا دخل عليه رمضان ختم القرآن في كل 3 أيام مرة. وكذلك كان الشافعي يفعل، وكذلك كان جمع من السلف يكثرون التلاوة. وأعرف إلى اليوم من الناس من يختم القرآن في كل أسبوع من رمضان، وبعضهم يختم فيما هو أدنى من ذلك، يعني بعضهم اليوم عادي عنده أن يقرأ يوميا 5 أجزاء. وقد حسبت قراءة جزء كامل، حسبت قراءته بقراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة، فوجدت أنه يستغرق 21 دقيقة. قراءة جزء كامل يستغرق 21 دقيقة، بمعنى أنك إذا قرأت 3 أجزاء سيستغرق منك ساعة. لو جلس الشخص من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق استطاع أن يقرأ 3 أجزاء، لو أراد أن يقرأ جلس بعد العصر لمدة ساعة، ولا تقل في نفسك إذا صليت العصر لا تقول سأقرأ جزءا وأقوم، لا، انظر إلى الساعة أمامك، اضبط نفسك. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذا نظرت بعدما صليت فقل بقي على صلاة المغرب 2:30، ننتهي من الصلاة في 4:15، يؤذن 6:30، بقي 2:30، إذن سأقرأ إلى 5:00. واجزم مع نفسك، فإذا قرأت ربما لمدة 1/4 ساعة ثم نظرت، فإذا أنت انتهيت من جزء تقريبا أو قريبا من، قالت لك نفسك خلاص كثر خيرك، أنت قرأت جزءا كاملا، هذا فلان قد قام وهذا قد قام وهذا أغلق مصحفه وقام أيضا. عندها قل لنفسك لا، أنا سأجلس إلى 5:00 سواء قرأت جزءا أو 5 أجزاء. اجزم مع نفسك، فإذا عودت نفسك أن كل يوم تجلس ساعة بعد العصر وتجلس أولادك معك يقرؤون، سيتعبونك أول مرة، سيتعبونك أول مرة 100%، مللنا نريد أن نخرج، لكن في اليوم الثاني إذا رأوا منك الحزم سيتعبونك 90%، في اليوم الخامس سيتعبونك 50%، في اليوم العاشر خلاص تعودوا أننا كل يوم نجلس مع أبينا لمدة ساعة، معناه لا خروج إلا بعدما يقرأ الواحد منا جزءا كاملا. ولا بأس أن الإنسان يشجع أولاده بهدية أو جائزة، شجعهم على الإكثار من القراءة، ولو علق جدولا في البيت عليه أسماءهم، كل واحد يقرأ ويكتب كل يوم مقدار ما قرأ تحريصا له على ذلك، لأجل أن تنتفع وتنفع. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه، أسأل الله أن يجعلنا ممن يكثرون فيه من قراءة القرآن، وممن يأتي يوم القيامة القرآن شفيعا لهم. اللهم اجعل القرآن شفيعا مشفعا لنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا في بلادنا. اللهم إنا نسألك أن تكفينا حسد الحاسدين وكيد الكائدين وإفساد المفسدين يا حي يا قيوم، وسائر بلدان المسلمين احفظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.